إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وما سيأتي بعده من لقاءات سيكون تحت عنوان كيف نستقبل رمضان وكيف نتعايش مع رمضان وماذا بعد رمضان. أحبتي في الله، إن المولى تبارك وتعالى وجل في علاه قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله تبارك وتعالى أن الصيام كتب على هذه الأمة وفرض عليها ليس وحدها، بل هي لها أسوة وقدوة في من سبقها من الأمم قبل ذلك. فإن الصيام قد فرض على الأمم التي كانت قبل أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبين الله تبارك وتعالى أن كل من حضره شهر رمضان وكان ممن اتفقت عليه واجتمعت فيه شروط وجوب الصيام، فإنه كبير كان أو صغير، امرأة كانت أو رجل، فإنه عليه بصيام رمضان إذا ما أظله ذلك الشهر العظيم. فإن صيام شهر رمضان من الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى الملك الديان على أمة الإسلام، أمة محمد النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فرضها الله عز وجل، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث الصحيح أن صوم شهر رمضان من فرائض ومن أركان الإسلام. وبداية، فإننا كثير منا يعرف ويعلم حديث النبي الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الذي قال فيه: إذا جاء شهر رمضان فإنه يأتي ملك ويقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وهذه النصيحة أوجهها إلى نفسي أولا ثم إلى حضراتكم، فأقول: يا باغي الخير أقبل، وأقبل على الله جل في علاه، أقبل على طاعة الملك سبحانه تبارك وتعالى، أقبل على ربك باتباعك لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقدم لنفسي ولحضراتكم مجموعة من الوصايا نقبل بها على ربنا تبارك وتعالى. فالوصية الأولى هي أول ما ينبغي علينا فعله، هي توبة نصوح وندم شديد على ما مضى من الذنوب والأوزار. وفي ذلك يقول القائل: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. فكم كنت تعرف ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم فما أقرب القاصي من الدان. فلابد من التوبة النصوح قبل بلوغ ذلك الشهر، وتتأكد تلك التوبة إذا ما دخل عليك ذلك الشهر العظيم الكريم. فلا بد أولا في النصيحة الأولى التي أوجهها إلى نفسي وإلى حضراتكم أن نستقبل ذلك الشهر وأن نتعايش في هذا الشهر العظيم بتوبة نصوح وندم شديد على ما مضى من الذنوب والأوزار في الشهور وفي سائر العام. فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، هل أحسست يوما أن الأرض قد ضاقت عليك بما رحبت، وضاقت عليك نفسك، وانتابك الهم والحزن والعجز والكسل، فلم تدري أين المفر؟ هل ساءت علاقتك بمن حولك من أقاربك وأصحابك وأهلك وجيرانك وزملائك في العمل؟ هل تشعر بعدم البركة في حياتك أو في مالك أو في وقتك أو في تدبير معيشتك؟ هل لاحظت ما يصيبنا في هذه الأيام أفرادا وجماعات من مصائب وكوارث وفتن وأمراض وطواعين وزلازل وفيضانات وسهول، وهذه السيول وكربات وابتلاءات وأمراض وامتحانات واختبارات من رب الأرض والسماوات؟ مهلا يا صاحب الذنب الثقيل، هذه بعض آثار الذنوب التي نعيشها الآن، إنها بعض آثار تلك الذنوب. قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا يا رب؟ ما السبب في ذلك؟ بما كسبت أيدي الناس. وما الحكمة في هذا؟ الإجابة: ليذيقهم بعض الذي عملوا. بسبب بعض تلك الذنوب يصاب الناس بهذه الأمور. لم يقل ربنا تبارك وتعالى أن تلك التي تحدث لنا من حولنا في كل مكان، في أنفسنا وفي مجتمعاتنا وفي أمتنا، لم يقل ربنا تبارك وتعالى أن ذلك كله بسبب كل المعاصي، ولكن ببعض ما كسبت أيدينا من ذنوب ومعاصي. فأقول مهلا يا صاحب الذنب الثقيل، هذه بعض آثار الذنوب والمعاصي. فالمعاصي ما تزال بصاحبها حتى تضيق صدره ويقسو قلبه ويعظم ويكبر همه ويزداد حزنه وتتضاعف حيرته ويتمنى أن يموت فرارا من عذاب الدنيا وضنقها، فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى. من هذا الذي وصفه الله تبارك وتعالى بذلك؟ إنه الذي عرف القرآن فلم يعمل به، وعرف السنة فلم يتبعها. قال الله تبارك وتعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كما تركت العمل بالقرآن وتركت العمل بسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، كأنك تناسيت هذا القرآن وتناسيت سنة النبي الهمام، كذلك اليوم تنسى، وذلك بعد أن تحيا في الحياة الدنيا معيشة ضنقا، ضنقا في ضيق الصدر، ضنقا فلا تجد سعادة ولا مرحا، حتى وإن فعلت الأمور التي كنت تفعلها فتجد بها السعادة وتجلب لك السعادة وراحة البال، أصبحت تلك الأمور التي كانت منذ قليل ومنذ أيام ومنذ أعوام كانت سببا في سعادتك وجلب السعادة لك، أصبحت تلك الأمور نفسها لا تجد أنت فيها السعادة. فالمعاصي ما تزال بصاحبها حتى تضيق صدره ويقسو قلبه ويعظم همه ويزداد حزنه وتتضاعف حيرته ويتمنى ساعتها أن يموت فرارا من عذاب الدنيا وضنقها. بل ونسمع كثيرا من الناس يدعو على نفسه بالموت والهلاك حتى يفر من عذاب الدنيا ومن ألمها وضيقها وضنقها، فكيف بعذاب الآخرة؟ إن كان هذا الحال في عذاب الدنيا لمن ابتعد عن أوامر ربه وأوامر نبيه، فما بالك وما ظنك بهذا الشخص في الآخرة وبعذاب الآخرة؟ انتبه يا صاحب الذنب الثقيل، فالمعاصي تزيل النعم وتجلب النقم وتسود الوجه وتظلم القلب وتوهن وتضعف البدن وتنقص من الرزق. وعلى العكس، فإن التوبة والاستغفار تزيد من تلك الأمور الخيرات النيرات. وانظر إلى قول رب الأرض والسموات في محكم الآيات حكاية عن نوح عليه السلام حينما قال: بل وأقول لك في استشهاد علي رضي الله عنه وأرضاه بما قاله نوح عليه السلام حينما جاءه يوما أحدهم فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أشكو إليك قلة المال وقلة الرزق. فقال له: استغفر الله. وشكى له آخر قلة الولد وأنه لا ينجب، فقال له: استغفر الله. واشتكى له ثالث من قلة نزول المطر وعدم وجود الماء العذب الذي يروي به ويزرع النبات ويسقي به الماشية ويشرب منه، فقال: استغفر الله. فكلما جاءه أحد ليشكو له من شكوى قال له: استغفر الله. فقال له يوما من حوله وعجبوا لذلك، فقالوا: أو كلما جاءك أحد يشتكي لك بشكوى ما تقول له استغفر الله؟ قال: ما جئت بشيء من عندي ولا من كيسي، إن ذلك في كتاب الله على لسان نوح عليه السلام حينما جاءه قومه كذلك فقال لهم: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولكن ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا من تعصي الله تبارك وتعالى بعد أن كنت صائما في نهار رمضان امتنعت عن الحلال، امتنعت عن الأشياء المباحة التي أحلها الله لك، ثم إذا ما جاءك وقت الإفطار أفطرت على سيجارة فأفطرت على الحرام، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ ما لك يا من تصلين لله وفي النهار تصومين وفي الليل تقرأين القرآن وفي صلاة التراويح نجدك في المساجد، ثم بعد رمضان نجدك قد انفلتت من الحجاب، ما لك لا ترجين لله وقارا؟ يا من تتعامل بالربا، يا من تتعامل مع البنوك الربوية، يا من أذن الله تبارك وتعالى، يا من توعدك الله في القرآن الكريم فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ يا من تستمع إلى الأغاني والموسيقى، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ يا من تصلي صلوات وتترك أخريات فلا تكمل الصلوات في اليوم والليلة طول الشهر، ما لك لا ترجو لله وقارا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا. فعلينا بالاستغفار، فإن كل ما يمر علينا إنما هو من الذنوب والمعاصي. وها أنت قد رأيت أمام عينك منذ يومين حينما حوكم رئيس الجمهورية المخلوع ووضع في القفص، في قفص الاتهام مع سائر المجرمين، أنفعه ذلك كله؟ أأنقذه من ذلك منصبه وسلطانه الذي كان معه؟ سبحان الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهكذا الحال، فوالله لما كنت أنظر إلى تلك المحاكمة التي استغرقت عدة ساعات طوال كنت أنظر إليها بنظرة مختلفة عن كثير من الناس. لا أنظر إليها أن هذا شخص قد ألقي به وزج به خلف السجن خلف أسوار الحديد، لا، بل كنت أنظر وأتأمل وأتعجب من هذا الذي طالت محاكمته عدة ساعات وهو فرد واحد ويسأل عن كل ما فعل في حياته. فتذكرت ساعتها أن يوم القيامة حينما يكون طوله 50,000 سنة علمت لماذا يكون 50,000 سنة، حتى يكفي لهؤلاء الخلق حسابا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. إن كان هذا هو حال شخص واحد استغرق عدة ساعات في محكمة الدنيا ولم يحاكم بكل القضايا التي اقترفها بل بعضها، فما بالك بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وحينما سمعت قوله لما سأله القاضي فقال: ما قولك في التهم المنسوبة إليك؟ فقال: أنكرها كلها. تذكرت ساعتها قول الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. ساعتها لن يستطيع أن يفر، بل سيكون الشهود عليه من نفسه ومن أعضائه. وحينما نظرت إلى كل تلك الأحداث تذكرت أحداث الآخرة، وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. هنا علمت لأنهم ليس عندهم شيء يسألون عنه، أما الأغنياء فإنهم حينما يسألون عن مالهم من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه وكيف صنعوا فيه، فإنه تطول محاسبتهم وتطول مجالستهم. كل هذا بسبب المعاصي والذنوب، فعلينا إلى الله تبارك وتعالى أن نتوب. وهذا شهر يجب علينا فيه أن نتقرب إلى الله علام الغيوب. انتبه يا صاحب الذنب الصقيل، فالمعاصي تزيل النعم، وها قد رأيت تلك المعاصي لما أزالت النعم من أصحابها، وما بالك فما خفي كان أعظم. فإن المعاصي تزيل النعم وتجلب النقم وتسود الوجوه وتظلم القلب وتوهن البدن وتضعفه وتنقص الرزق. يا صاحب الذنب الثقيل أبشر، فقد تاب قاتل المئة نفس، وتاب شارب الخمر، وتاب فاعل كذا وكذا من الذنوب. أتيأس من رحمة ربك علام الغيوب؟ فإن ربك واسع المغفرة. جاءك شهر رمضان لتتوب إلى الملك الديان. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فما بينك وبين أن تتوب إلا أن تترك الذنوب، فعليك بهذا. ولماذا تقحم نفسك في النار بارتكابك للذنوب والمعاصي؟ لماذا تصر دوما وأبدا على معصية الملك وهو الذي يناديك ليل نهار أن تتوب؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فأقبل على ربك وقل له: يا رب، عبدك قد أسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب، وأنت علام الغيوب، وأنت سبحانك ستار العيوب، أنت الرحمن الرحيم، فارحمني. يا صاحب الذنب أبشر وأقبل. ها هو رمضان يلوح ويقترب، ها هو رمضان نتعايش فيه وأعناق المذنبين تشرئب، ها هي التوبة معروضة ومواسم الطاعات مشهودة. فلئن كنت قد أتعبت نفسك بالمعاصي وأثقلتك المعاصي والذنوب، فاعلم أن لك ربا يريدك أن تتوب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث يقول الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فيا أيها العاصي، تب إلى الله توبة نصوح، واندم ندما شديدا على ما فعلت من المعاصي والذنوب. كيف عصيت ربك؟ اسأل نفسك هذا السؤال وقل: كيف عصيت ربي وأنت فوق أرضه التي خلق، وتحت سمائه التي فتق، تتنفس من هوائه، وتأكل وتشرب من نعمه وآلائه، وتعصيه بأعضائك التي أعطاها لك وحرمها غيرك؟ انظر إلى غيرك، آخر لديه قدمان لكنهما قد شلتا، قد أصبحتا لا تتحركان، وأنت تستطيع السير على أقدامك، كيف تسير في معصية ربك؟ آخر قطعت يده أو شلت يده فلا يستطيع لها حراكا، وأنت تعصي ربك بيديك. أعطاك مالا وأفقر غيرك فعصيته بماله الذي أعطاك، تحارب الله بنعمه؟ ألا تستحي من نفسك؟ اسأل نفسك هذا السؤال وقل كيف أعصي ربي بنعم ربي علي؟ أف لك، هل تستطيع أن تتحمل خيانة من أحد أبنائك الذي أنت قد ربيته وأنعمت عليه فأغدقت عليه النعم من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك؟ إنك لا ترضاها من ولدك وأنت لست بخالقه، فما بالك بالذي خلقك ورزقك وأحياك ويميتك؟ يا لها من نعم عليك، بل نعمة عظيمة عليك أن أمهلك الله حتى هذه اللحظة ليدخل عليك رمضان لتتوب إلى علام الغيوب، ولم يخطفك الله تبارك وتعالى ولم يسلط الملائكة لتخطف روحك بالموت وأنت على عصيانك، فتلقى ربك متلبسا بتلك المعصية فتدخل في النار، بل أعطاك الفرصة تلو الفرصة حتى تتوب، وجاءك شهر التوبة، شهر رمضان الذي فيه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وتصفد وتزلزل فيه الشياطين ومرضة الجان، كل ذلك تسهيل من ربك الرحيم الرحمن، وبوعد من نبيه الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يتيسر عليك طاعة ربك ومولاك. اخلو بنفسك واجلس وحدك واعترف بذنبك، ناجي ربك، اعصر القلب وتألم، واترك دموعك تسيل على وجنتيك وخديك وأنت تذكر غدراتك وهفواتك وعصيانك وآثامك التي ارتكبتها في حق ربك الذي لم يزل لك ساترا ولم يفضحك، لم يزل عليك منعما ومتفضلا ولم يحرمك من تلك النعم. فعليك أن تغلق عليك بابك لتجلس وحدك مع ربك، تنظر في نفسك كيف أنها غادرة وأنها خائنة وأنها لم تكن لله بوعده موفية. طهر قلبك من أوساخ الذنوب وأضران المعاصي وظلمات الشهوات، حتى يكون جديرا بأن يكون محطا هذا القلب لرحمة الله الرحيم الرحمن، وإلا فإن الرحمة وإن النور لا يدخل في قلب امتلأ بالخفافيش وبالعناكب وبالشياطين وبالظلام. هذه المعاصي تجعل حال القلب أسوأ من هذا المظهر. إن النور والله عزيز لا يقبل أبدا أن يكون في قلب عبد معه في قلبه غير ربه، فاجعل قلبك دوما وأبدا ليس يمتلئ إلا بالله وبحب الله وبطاعة الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالوصية الأولى يا باغي الخير أقبل، الوصية الأولى علينا بالتوبة. الوصية الثانية، عليك أن تشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة التي أزداها إليك بأن مد في عمرك حتى تستفيد من هذا الشهر، حتى تستفيد من هذا الشهر بأنواع الطاعات المختلفة والقربات المتنوعة من صلاة وقيام وزكاة وصدقة وقراءة قرآن وصيام بالنهار وصلاة تراويح وختمات لكتاب الله تبارك وتعالى وحضور دروس علم إلى غير ذلك من أفعال الطاعات التي تقربك من رب السماوات وتغفر لك بإذن الله الزلات. فكم من قلوب اشتاقت إلى لقاء رمضان لكن أصبحت تحت التراب فلم تدرك رمضان، كانوا ينتظرون قدوم رمضان حتى يتوبون وإلى ربهم يعودون ويستغفرون، لكنهم أتاهم الموت قبل رمضان فواراهم التراب، فضاعت منهم تلك الفرصة العظيمة، فإياك إياك أن تضيع تلك الفرصة. وكم من مرضى وأسرى على الأسرة البيضاء في المستشفيات وغيرها لا يستطيعون الصيام ولا القيام، فاحمد الله على نعمة الحياة، واحمد الله على نعمة الصحة والعافية، احمد الله عز وجل أنك ما جئت من بيتك لصلاة الجمعة الآن محمولا على الأعناق ليصلى عليك، احمد الله تبارك وتعالى أنك ما جئت محمولا على الأعناق إلى هذا المسجد حتى تستطيع الصلاة وأنت لا تستطيع أن تتحرك خطوة واحدة، احمد الله على نعمة الصحة، احمد الله على نعمه التي أزداها عليك، واستعمل تلك النعم في طاعة ربك ومولاك. احمد الله ربك على نعمة الصحة ونعمة العافية، فإذا عرف العبد هذه النعمة وشكرها حفظها الله عليه ولم يزلها عنه. كما قال أحد السلف: قيدوا نعم الله بشكر الله. إن أردت ألا تذهب عنك النعمة فعليك أن تقيدها بالشكر، والشكر لا يكون فقط باللسان، بل الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. باللسان أن تشكر الله، وبالجنان أن يكون قلبك راض عن الله، وبالجوارح والأركان أن تستعمل أعضاءك في طاعة مولاك. هذا هو شكر النعمة. فمن أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة السمع وغيره أصم لا يسمع، فإنه عليه أن يسمع ما يرضي الله لا ما يغضب الله، هكذا يكون شكر الله على نعمة السمع. ومن أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة البصر فلينظر بها إلى ما أحل الله لا ما إلى ما حرم الله. من أراد أن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الصحة فليستعمل صحته في طاعة الله وفي مساعدة عباد الله وفي إصلاح كون الله جل في علاه. قال الله لما خلق الإنسان في الأرض: واستعمركم فيها، أي جعلكم لتعمرون تلك الأرض لا لأن تخربوها. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا إلى أن يلعبون، كما ظن كثير من الناس هدفهم في هذه الحياة الدنيا أن يعملون وأن يلعبون وأن يلهون، وليسوا لله يعبدون. والعبادة إياك إياك أن تظن أنها مقصورة فقط على الأركان كالصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك من أركان الإسلام. لا، إن نومك عبادة، واستيقاظك عبادة، وحياتك عبادة، طعامك عبادة، حتى اللعب لو لعبت الرياضة فهي عبادة، كل ذلك باستحضار النية. إنك تتمرن وإنك تلعب رياضة ما مباحة من أجل أن تتقوى، فتستطيع بتلك القوة مساعدة عباد الله الضعفاء المحتاجين، وبالوقوف إلى رب العالمين خاضعا عابدا مصليا قائما راكعا ساجدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حتى الحياة بكل ما فيها يجب عليك أن تجعلها لله تبارك وجل في علاه. هذا هو مفهوم العبادة، المفهوم الواسع، ليس المفهوم الضيق الذي يظنه البعض. فإذا أنعم الله على العبد بنعمة فاستخدمها في طاعته وفي شكره عليها حفظها الله تبارك وتعالى له وزاد له فيها. وأضرب لك مثالا محكا تختبر فيه نفسك. أنتم الآن في هذا المسجد تشعرون الآن بدرجة الحرارة الشديدة رغم تلك المراوح التي تدور بيننا. هذه وسائل التهوية، إن القائمين على هذا المسجد يسعون في أن يكيفوا ذلك المسجد بشراء عدة مكيفات حتى ينعم المصلون في صلاة التراويح وفي غيرها براحة، فيستطيعون أن يقفوا لربهم تبارك وتعالى. فمن استطاع ومن وسع الله تبارك وتعالى عليه بالمال فهذه نعمة أزداها الله عز وجل عليه، فكيف يشكر الله على نعمة المال؟ أن يستعمل تلك النعمة فيما يرضي الله جل في علاه. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، والقطاة هو نوع من أنواع الطيور الصغيرة، صغيرة الحجم جدا، أصغر من العصفور. هذا الطائر من عادته أنه إذا ما أراد أن يضع البيض فإنه لا يضعه في الأعشاش على غصون الأشجار، بل يحفر حفرة صغيرة بمنقاره في الأرض تتسع تلك الحفرة فقط لحجم البيضة، فيضع بيضته في هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمثل هذا الجحر الصغير بنى الله له به بيتا في الجنة. ويدخل في هذا الأمر من أعان على بناء مسجد أو تكييف مسجد أو إضاءة مسجد أو فرش السجاد في المسجد وغير ذلك، فهذا محك لمن يسر الله تبارك وتعالى عليه بنعمة المال وأراد أن يشكر الله تبارك وتعالى الملك الرازق الرزاق، أن يشكره على هذه النعمة، فليساعد وليساهم في هذا الأمر وليتقبل الله منا ومنه. بل وأقول لك وأبشرك أنه قبل الصلاة أخبرني أحد الجالسين معكم الآن أنه متبرع بجهاز تكييف وحده، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه. إذن فالوصية الثانية: إذا أنعم الله على العبد بنعمة فاستخدمها في طاعته وشكره عليها فإن الله تبارك وتعالى يحفظ له تلك النعمة ويزيد له فيها، وإذا لم يشكرها أو يستخدمها، فإذا استخدمها في معصيته ليس في طاعته، سلب الله منه تلك النعمة وقلبها عليه نقمة وعذابا. وأزيدك في الأمر وضوحا، قد رأيت ذلك بعينك في أثناء تلك المحاكمة منذ يومين. هذا الذي ما استعمل نعمة الله في طاعة الله ولا في خدمة عباد الله ولا في خدمة رعيته، فإن الله قد سلب منه تلك النعمة وقلبها عليه نقمة. وهذه ليست شماتة، فنعوذ بالله من ذلك، وليس هذا من أخلاق المؤمنين، ولكن كما قال رب العالمين: وليشفي صدور قوم مؤمنين. أما الوصية الثالثة: عند بداية الشهر يجب عليك أن تتعلم ما لا بد منه من فقه الصيام وأحكامه وآدابه والعبادات المرتبطة بالصيام والقيام وزكاة الفطر واعتكاف وعمرة وغيرها مما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه وفرضه ربنا تبارك وتعالى علينا في خلال هذا الشهر العظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطلب العلم فرض على كل مسلم، أن يتعلم كيف يصحح وضوءه، ما هي مستحباته، ما هي مكروهاته، ما هي مبطلاته، كذلك الصيام، ما هي مستحباته، ما هي مكروهاته، ما هي مبطلاته، وماذا يصنع من فعل كذا وكذا في الصيام. حتى بعض الأسئلة المعاصرة التي تتعلق بأمر الصيام في شهر رمضان، من استعمال الحقن في الوريد أو استعمالها في العضل، أو استعمال الحقن المغذية كالفيتامينات والحقنة الشرجية وغيرها وغيرها من هذه الأمور، واستعمال القطرة في الأنف أم في الأذن أم في العين، هل هذا يصنع ماذا في الصيام؟ أيبطله أم مباح أم لا يؤثر في صحة الصيام؟ كذلك أيضا استعمال بعض الأدوية وغيرها كالبخاخة التي يستعملها مريض الرب وغيرها وغيرها من تلك الأمور، من أين لك أن تعرف هذا؟ إنه يكون بطلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فكانت هذه هي الوصية الرابعة الثالثة، وهي عليك بأن تسعى في أن تستعمل نعم الله جل في علاه في إرضاء ربك تبارك وتعالى مولاك، وعليك أن تسعى في طلب العلم لتصحيح ما يتعلق بالصيام حتى يكون صيامك صحيحا مقبولا إن شاء الله تبارك وتعالى. والوصية الرابعة نتحدث عنها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أما الوصية الرابعة يا باغي الخير هي عقد النية والعزم الصادق والهمة العالية على صلاح القول وصلاح العمل والاجتهاد في الطاعة والذكر وتعمير رمضان بالأعمال الصالحة وإعطاء الصيام والقيام حقه. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وما عزم عبد وصدق النية على طاعة رب البرية ونوى بقلبه أن يؤديها فحال بينه وبينها حائل إلا بلغه أجر تلك العبادة. إذا ما نوى عبد منا أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم بعبادة ما كختمة القرآن مثلا، أو صلاة التراويح طيلة الشهر، أو كذا أو كذا من أفعال البر والخير، فإنه إن أحيل بينه وبين تلك العبادة بمرض أو بسفر أو بما أشبه ذلك فإنه يؤجر على تلك العبادة رغم أنه لم يفعلها، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى كما قال صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس ماتوا في أوائل رمضان هنيئا لهم إن كانوا عقدوا النية الصالحة في أول الشهر على الطاعة والاجتهاد فأخذوا الأجر رغم أنهم لم يدخلوا رمضان. فاخلص لله عز وجل في نيتك في العبادة، فإنك لا تدري متى ستموت، والله عز وجل يعطي العبد من الخير على قدر نيته وإخلاصه. فليكن عندك نية وعزم صادق أكيد على ملء هذا الشهر وغيره من الشهور المقبلة بعده حتى يأتيك رمضان في العام المقبل وأنت على طاعة الله العزيز الحميد. الوصية الخامسة: استحضار أن رمضان كما وصفه الله عز وجل أياما معدودات، سرعان ما يولي ويذهب ويرحل عنا، فهو موسم فاضل ولكنه سريع الرحيل. واستحضار أن المشقة الناشئة عن الاجتهاد في العبادة تذهب أيضا، فلا يأتيك الشيطان فيخدعك ويقول لك أنك الآن تتعب وتشعر بالإرهاق عند صلاة التراويح أو عند فعل كذا وكذا وكذا، أو من تقليل عدد ساعات النوم انشغالا بصلاة الفجر وانشغالا بصلاة التراويح والقيام وانشغالا بكذا وكذا وكذا وختمات القرآن والتهجد لله تبارك وتعالى. فإنه قد يأتيك الشيطان ليفت من عزيمتك ويقلل من همتك فيقعدك حتى لا يكون وحده في النار، إنه يريد أن يكون الخلق جميعا معه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هو أراد إهلاك كل خلق الله، لا يريد أن يكون وحده في النار. فسؤال: هل ستساعده وتعاونه على أن يحقق أمله فيك؟ أم أنك ستأخذ من أبيك آدم قصة أبيك آدم درسا وعبرة وأسوة وقدوة في أنه لما استمع لكلام الشيطان أخرج وطرد من الجنان؟ انظر لنفسك يا عبد الله واتق الله جل في علاه، وعليك ألا تطيع نفسك الأمارة بالسوء، عليك ألا تطيع هواك، عليك ألا تطيع شيطانك، عليك ألا تطيع العادات والتقاليد، عليك ألا تغفل ولا تنام، فإن هذا الشهر أياما معدودات، ساعات ويرحل عنا، ساعات وأيام قلائل ويبتعد منا. ولكن كما كانت إحدى الصحابيات امرأة، لا أقول رجل، كانت تسير مع أخت لها في الطريق، فاصطدمت قدمها بحجر في الأرض، وكان حجرا حادا، فقطع أصبع قدمها، فطار الأصبع من قدمها، فضحكت، فقالت لها أختها متعجبة: أتضحكين؟ قالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها المؤمن يكون له بها أجر. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهذا الذي تشعر به في هذا الشهر من إرهاق في سعيك لطاعة الله تبارك وتعالى في الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، اعلم أن الشهر أياما معدودات سيرحل، وسيرحل وينتهي ذلك التعب معه، ولكن يبقى لك الأجر تلقى به ربك. لذلك لابد في الوصية الخامسة من استحضار أن رمضان كما وصفه الله تبارك وتعالى أياما معدودات سرعان ما يولي، فهو موسم فاضل ولكنه سريع الرحيل، واستحضار أن المشقة الناشئة عن الاجتهاد في العبادة تذهب أيضا، ويبقى الأجر ويبقى انشراح الصدر، فإن فرط الإنسان ذهبت ساعات لهوه وغفلته، وبقي اتباعها وأوزارها. وعن قريب وبعد غد نلتقي في العيد إن شاء الله العزيز الحميد، وقد مر رمضان كالبرق، فاز من فاز وخسر من خسر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الفائزين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا رحيم يا رحمن أن تعيننا على صوم رمضان، أن تعيننا على قيام رمضان، أن تعيننا على ختام القرآن في رمضان وفي غير رمضان. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من أن نكون من الذين اشتكى لك منهم النبي صلى الله عليه وسلم في كتابك فقال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعوذ بك يا ربنا أن نكون من هؤلاء، نعوذ بك يا ربنا أن نكون من هؤلاء، نعوذ بك يا ربنا من أن نكون من هؤلاء. نسألك يا ربنا أن ترزقنا التدبر في كتابك، نسألك يا ربنا أن ترزقنا تدبر كتابك والعمل بما في كتابك. نسألك يا ربنا ألا تجعلنا من الذين قلت فيهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعوذ بك يا ربنا من قفل على القلب، نعوذ بك يا ربنا من قفل على القلب، نعوذ بك يا ربنا من قفل على القلب. نسألك يا ربنا أن تتقبل منا صالح الأعمال، وأن تعيننا على طاعتك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.